بعد ظهور الاسلام وانتشار الاسلام في كل انحاء الجزيره العربيه ما دخل في الاسلام. حتى هذا الصدق وهذه الامانه وهذا حسن الخلق الان اخطات مرتي مره بتقول ان رسول الله صلى الله عليه وسلم خاتم الانبياء وخاتم الرسل ما عمل المادي الا فيما بعد، وهي انا قدمت لك الدليل المادي من نص القران الكريم. لا مادي هذا دليل مادي تقدمته فيكم. هذا عتاب على مجموعنا اللي بيت. ها؟ ما يعني ولا ولا بيت ما بينهم شايفين الوحي والرسالة الثانية؟ ولا بيت ما بينهم يتعاملوا اليوم؟ ويتعامل؟ هم أنكروا هو ولا بيت بينهم هو ينزل على المجتمع؟ ما أنكروا ولا بيتهم. ما ممكن إلا بيت احنا. الخلاف على المثال. أنا ما قلت على الكلمات. أنا ما قلت أنت بس حرارة إنك تتكلم. انا ما قلت لك ما قلت الكلام، ولذلك قلت لك قاعد علي شو كنت ما في هيك، فمعناها انت بدك خليك على فهمك وتبني على فهمك الخطا على ريه وخشوره وتمشي. انا عم اقول لك هذا دليل مادي على صدق الرسول عليه السلام. على اسمع انت ما بتخاطب ما شاء الله، انت ما بتخاطب. انا قلت ان الرسول عليه السلام الله عز وجل رباه وأحسن تربيته في المجتمع الجاهلي، فعرفوه منذ نعومة أطفاله بالصدق والأمانة وإلى آخره. فحينما قال الله أوحى إليه من السماء، هذا دليل قاطع أن الرجل لا يدري. مش أنا أقول لك اللي بيعرفوا كيف ينزل الوحي، اصبر اصبر وما صبرك عند الله، الله بذاك البلوى مش على كيفك. انت بتطول من قلك طول ما شئت، ما دام ما بيعجبك البحث هذا الا على التصوير طول ما شئت، ترجع بتصير الى هذا دليل مادي. اي انسان لو عالم بسيط مش مهدي اخر الزمان، فضلا يكون نبي، فضلا يكون رسول مرسل فيه برساله، لازم تكون حياته بين الناس معروفه بالصدق والاستقامه، ويضرب به مثل حتى اذا قال لهم كما جاء في قصه الاسراء والمعراج. لما أسر لي عليه السلام جاءوا لعند أبو بكر قالوا له أن صاحبك عم يقول كذا وكذا، قال إيه أنا صدقت بخبر السماء ما بصدقه إذا قال هو أسر به وهكذا. هذا العقل المنطق أنه هو عاش مع الرسول عليه السلام الحياة كلها، فوجده أصدق الناس، ولا أقول من أصدق الناس، فكان اشرب بيدك اليمنى بارك الله فيه. فكان ذلك أكبر دليل على أنه حينما قال أوحي إلي جبريل جاءني وقال اقرأ. ما دور الذين لكم تغنى الله بلا أخر بين تنظر فتصور وما صلوك إلا بالله كويس. أنا بحكي بصوتك يعني. لما عاش الرسول بينهم عرفوه بالصدق والأمانة، فإذا قال لهم أنا نزل علي شخص ما بتعرفوه ولا بتشوفوه ولا وكلمني بكلام رب العالمين بدون صدقكم، هذا دليل مادي بهالتجربة. لذلك أنا أتيت إليك أنت الآن. أنا سألتك سؤالين، السؤال الأول أنه ليش تنكر أن يكون الرسول دليل مادي يحمل الناس الصادقين المخلصين على التصديق به إذا قال نزل عليه الوحي من السماء؟ ليش ننكر هذا وهذا منصوص في القرآن الكريم؟ هذا السؤال الأول. السؤال الثاني، أنت شو بدون صدقوك الناس؟ الناس ما شافوا منك ولا عاشروك ولا عشت معهم، لا شافوا منك الصدق ولا كذب